في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. لعمري لقد حاولت ممتنعا صبا، تهيم بدر ثم ترجو له قربا. إذا كنت تهوى البدر فاقنع بأن ترى سناه على بعد، وإلا فمت كربا. وإن لم يدعك الدمع فانظر جماله بقلبك، إن أبقى الغرام لك القلبا. وإلا فيكفيك الخيال مسلما، وإن كنت من تجفو مضاجعه الجنبا. وكن قانعا منه وحسبك مفخرا، بأنك تضحى مستهاما به صبا. ترى يا جيرة الشعب يسر بوصلكم قلبي، وتجمع بيننا دار على الأكرام والرحب. أهيل الحي وعطشي لذاك المنهل العذب، ويا شوقي إلى عيش مضى في ظله الرحب. وأيام بلا عتب تقضت في ذرى عتبي، إذا ذكرت لياليه تهيج لاعج القلب، ويحكي قلب عاشقه حديث نسيمه الرطب. فغني بذكرها سعد، وأثني معاطف الركب، ومحتجب بمبتسم يمزق ظلمة الحجب. من الأقمار منزلتاه في طرفي وفي قلبي. يا مدع أن الغرام بقلبه أفنى تجلده وطار بلبه، من كان في دعوى المحبة صادقا أخفى الحبيب ولن يبوح بحبه. أيروم وصل محجب من دونه بيض تسل بأسود من هدبه. سيداتي وسادتي، حتى ضمن وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وأحمد خلف الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات، تقديم هشام محمود.